هنا النواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي المستمعين، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني شيخ هذه المحضرة. نواصل من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من مختصر الشيخ خليل رحمه الله. يقول الشيخ خليل رحمه الله: ندب لقاضي الحاجة جلوس، ومنع برخو نجس، واعتماد على رجل، واستنجاء بيد يسريين. طيب. وبلهما قبل الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك من استنجاء واستجمار. هذا الفصل من أهم أبواب الطهارة، به اللي الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم هذه الأحكام ويمتثلها. وقضاء الحاجة قسمه المصنف وقسم آدابه وأحكامه أقساما ثلاثة، حيث نجد القسم الأول المتعلق بالكنيف والفضاء وهو القسم العام، والقسم الثاني وهو المتعلق بالفضاء، والقسم الثالث وهو المتعلق بالكنيف. وبدأ كما رأينا المصنف بالأول فقال: ندب لقاضي الحاجة جلوس. الفصل هذا هو عبارة عن مجموعة من الأحكام، والغالب فيها أن تكون تحت باب أو كتاب، ولهذا هي هنا تحت قوله السابق: باب يرفع الحدث. ويمكن أن يكون فيه باب ولا يوجد فيه الفصل، كما هو الحال في باب المباح سنجده أمامنا، وهو باب قصير ليس فيه فصل. الفصل هذا هو أنشط للطالب، لأنه يعلم أنه فرغ من مجموعة كذا وانتقل إلى مجموعة كذا. هذه المجموعة هي مجموعة آداب قضاء الحاجة. قال: ندب لقاضي الحاجة جلوس، معناها ندب لذكر لامرأة فحل لا خصيين مريد قضاء حاجة البول ذي المعايير كاملة يندب له الجلوس. أما المرأة فيجب عليها في هذه الحالة أن تجلس، كما هو الحال في الخنثى إذا كان يبول من فرجه. وأما الرجل بهذه المواصفات فيندب له الجلوس وهو في البول كما رأينا. أما الغائط فيستوي فيه الجميع لاتحاد المخرج. واختلف في البول قائما فأجيز وكره، والمشهور أنه يجوز إذا كان الشخص في محل لم ير فيه. والبعض اللي قال بالجواز استدل بفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج إلى سباطة فبال صلى الله عليه وسلم قائما، وعليه فالبول في القيام غير مكروه، بالرغم مما علل به الفقهاء ذلك الحديث، ومن عللهم أنه كان قريبا من قوم صلوات الله وسلامه عليه، وفعل ذلك لأن القائم يعتبر أشد بعدا من ما قد يخرج من غائط بخلاف الجالس. إذن الخلاصة أن ثمة خلافا في البول في القيام فأجيز وكره كما رأينا. ولكن بعد يندب الجلوس معناها حد بعد قعد ذاك اللي عدل وهو الأفضل ندب لقاضي الحاجة جلوس جلوس يكعود ذاك له يسهل العملية ويعود يؤديها بهذه الحالة. ومنع برخو نجس منع يكره. والمؤلف يستعمل منع في بعض الحالات بمعنى كره كما هو الحال فيما سيأتي في الطهارة من قوله ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلى لطول منع هنا عنها كره معناها عن حد ما عنده ماء يتوضى بها والله كان على وضوء ولا عنده ماء يعدل بها وضوه إلى أن تقضه ما يلا عند الحالة باش ينقض وضوه لأنه ليس معه ماء والله معه ماء غير ما هو قادر على استعماله هذا يندب له أن يبتعد عن ناقض ما أمكنه ذلك وبخاصة عن موجب غسل ما لم يقع له الاحتياج التام إلى ذلك وقيد الفقهاء ذلك باليوم واليومين. إذا منع علي الزوج مثلا في حالة عدم قدرته على الماء وكذا الزوجة اقترابهما لما يترتب عليه من موجب غسل وليس معهما ماء أو هما عاجزان عن استعمال الماء منع هنا يكره. ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضى وجماع مغتسل إلا لطول كاليوم أو اليومين. هون معناها الكره معناها كره ما فيه ما عنده أي معنى احتمال أخر معناها المنع كما هو الحال هنا في قوله ومنع برخو النجس معناها منع القيام معناها منع الجلوس برخو النجس معناها بطحة منسة الرخو هو الهش من كل شيء يسوق عشنه وهم بعد ترى العات بطحة نجسة قعدوا فيها ما يتواسب إلا يضيع الباس وبدن حالته والتمضخ بالنجاسة ما يتواسب إذا منع معناها كره برخو النجس فيتعين عليه القيام وهذه بعض المطابع يجيبها في النص وهي ما هي نص لأن النص مختصر وما دام جاب شيء يفهم أنه ذاك الله يجيب ما هو له يجيب به اللي هو مختصر جدا وعطي ألف ذا النص 25 سنة مع أنه خبير في اللغة العربية وفي آدابها وخبير في الفقه هذا كامل يعدل بصفة موجزة ويجيب آليات بليغة وعجيبة في حالة أنه قال وجازة ما يخلي شيء في ذاك الباب من مباحات ما جابه ما دخلت حتى طالعك وفي حالة أنه جابه كلها ما يخلي شيء مكروه ما جابه إلا ما قل وفي حالة أنه جاب ومنع يجيب المحرمات كلها وهكذا وندب عنها يجيب المحرمات وعي مرة يعدلها يجيب تحتها المكروهات ولا جاسر حق يقول مرة مني وشرعة ويجيب ذا كامل اللي مأذون فيه يسوى بالإباحة أو الطلبي بنوعي الطلبي وهي يجيب مني وحرمة ويجيب ذا كامل اللي يغرب بعد الغالب فيه عنه يجيبه كلها ويجيب المكروهات ويجيب أي مرة يدخل شيء أعطه معايرة به اللي بحاجة عنه يخرجه ثم يعود إلى متعاطفاته السابقة. إذن ومنع هنا معناها وكره الجلوس برخو النجس. يقول وانشريسي بالطاهر الصلب اجلسي وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب وجلس وقم ان تعكسي. ليه الصلب به اللي حد بقى عليه له يطال عليه البول وذاك تطاور قد يعود له يعود في إصابات ياسرة معن بعد ومالكون تطاير البول يغتفر إذا يكون قدر آراس الإبر ولا قدر أرؤس الإبر إلى عاد قد راس بلعي وتطاير مغتفر بحالة أنه عاد أكثر من ذاك إلى عاد مكان صلب حتى له قد يصيب شيء أكثر من ذاك اللي ما تلمه في عنه ومنع برخو النجس ومنع برخو النجس واعتماد على رجل يندب له اللي هو قاضي الحاجة اعتماده على رجل واستنجاء بيدين يسريين واعتماده على رجل مطلقا في البولي أو الغائط وقصرها بعضهم على الغائط بذاك عيد أسهل في الخروج به اللي حد في المهمة يندب له أن يتفرع لها وأن لا يشتغل بغيرها ويخليها توت حتى يكملها وابتعد عن ذكر الله ذيك الحاجة حاجة لين قلوها في النص قال الشيخ أوفاء في العمدة وما استعد للخروج إن حصير يضر واستخراج غيره مضر. أنا عنها عملية حد توفي عدلها والإطالة عليها تؤدي الوسواس. معناها ذاك اللي استعد لأن يخرج يخرج الثاني يخلى، لأن الإطالة في الخلاء تمكن من الوسواس. واليوم تعاد خالق به اللي الحديث على قضاء الحاجة يؤدي الوسواس، وإطالة الإقعاد قضاء الحاجة تؤدي الوسواس. ويالله حد يعصم ذاك ندب له عنه أن لا يشتغل فكريا بغير ما هو فيه حتى يكمله توفي اللي منه استعد لأن يخرج يخرجه الثاني خليه. معناها عن إعداد شيء ما كان مهيئ ما يتواصل صحيا. واستنجاء معناها واعتماده على رجلين، واستنجاء بيد يسريين، هذا هون عند النحاة كلام فيه. لأن النعت في حال اختلاف العاملين يعود النعت ما هو جائز. هو هون قال واعتماده على رجلين، لما تياه على حرف جر اللي على، وقال عقبها واستنجاء بيد يسريين الباء. والمالك يقول ونعت عاملي وحيدي معنى وعمل أجز بغير استثناء. معناها في حالة اتحاد العاملين لو كانت اللي على وعلى هي اللي فهم والله ليبيع جائز، غير أجيب عنه بأن في الأمر اختلافا. وعن المؤلف مشاع على ذلك الرأي اللي يبيح النعت في عدم اتحاد العاملين وعليه هي جائزة. والله مولي في اللوامع كتاب محمد سالم أجاب عنه بعنا قاع النعت فهم عن فهم القطع عن التبعية، وعليه عود يسريين معناها أعني كانها أعني هنا متعلقة بأعني قاع محلوفة. واعتماد على رجل، اعتماده على رجل واستنجاء بيد يسريين أعني يسريين أعني يسريين، وعليه عود فهم قطع التبعية بأعني. وعاد قاع مات لفهم لأن المالك لما رأينا قال ونعت معطوفي وحيدي معنى وعمل أجس، معناها عن ذاك اللي ما هو متحد العوامل ما يصح نعته. زين حتى غير قلنا عن في خلاف ومشاعر المؤلف. زين حتى واستنجاء مولي بيد يسرين معناها مولي عن استنجاء وعدل الله باليسرى به اللي في الحديث يميني لوجهي ويساري لأقبالي، وفي رواية ويساري لما تحت إساري. والقاعدة عن شيء كامل فيه تكريم النفس يندب فيه التيامن، وما لا يندب فيه التياسر معناها عن فسيخ عائل والله ربيطهم يا الله حد في خلعهما يقدم اليسرى وفي ارتداءهم يقدم اليمنى، لأن شيء كامل في تكريم للنفس يندب فيه التيامن، واللي عكسه يندب فيه التياسر. إذا واستنجاء بيد يسريين يد يسريين نعت عايد رجلين ويدين مع اختلاف العامل. زين زين اعتماده على رجل ويد تقريبا يسرين، واستنجاء بيد يسرين، واستنجاء بيد يسرين معناها اللي يستنجى به اليد اليسرى. زين حتى ومنع الاستنجاء باليد اذا كان فيها خاتم عليه اسم الله. بعض الناس يعود عنده خاتم في يد اليسرى الى عاد ليه اسم الله، والله ده اسم اللي يعود حرام لحد يستنجى به وهو في يده، معن بعد حد يوجع عضو معين يسوى شنه لا مانع عنه يكتب عليه اسم القرآن ذاك به اللي عضو يوجعه يا غير أيد فيها خاتم فيه اسم الله ما الله يستنجد كتابته ما تيه معناها عبدا يعودها ما هو جايز. زين حتى واعتماده على رجل واستنجاء بيد يسريين وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده. هذه ليد الله يستنجى بها يندب له بلها قبل الوقي أي ملاقات الأذالية لا تقوى علوق الرائحة بها. حدها مش ما يعرف فيها اللي بالليد معناها عن الرائحة لا يتخفف حالة أنه بل يده بالماء قبل الاستنجاء يلا يبلها بالماء ولا استنجاء يلا ولي يصيلها بالصابون، صابون أصلا ما كان خالق. ولهذا قالوا غسلها بكتراب، تراب الساعة هي اللي متاحة عنه لأن هذا كان في القرن السابع الهجري والله قال السابق ذلك لأن خير بعد ما ألفها في القرن الثامن يغير هذا يرجع القرن الأول والثاني من الهجرة. إذن الساعة الصابون ما هو متاح اليوم صار متاح المطهرات عاد ياسر يالله حد يطهر يديه ويصقلهم بالصابون ومختلف الغاسولات وقال بكتراب حق الكافية دخل بها دخل في المسائل الثانية اللي قلت تطرأ حق اللي كان عنده هو ساعة ورق صدر والإشنان والشيء هذا هو اللي ساعة متاح اليوم صار في المطهرات كاملة مزاديهم اللي طلبنا شيء ثاني. مبل هذه قبل نقي الأذى وغسلها بكتراب بعده وستروه وستروه إلى محله وإعداد مزيله. هو المصنف هون يقول عن نضي الخبر في اللغة العربية، هو هون جاب شطر أشطار فيه شمن السريع وشمن الرجس، جابوا في النص وتوه وغسلها بكتراب بعده، هذا معروف شطر. هذا الشطر ومعناها عنه به الخبر بارس، هو مع هذا مولي، هذا نفر كامل، نفر كامل مختصر اختصر. وغسلها بكتراب بعده، وغسلها بكتراب بعده وستره إلى محله، وستره إلى محله وإعداد مزيله، معناها أن يندب له اللي هو صاحب قضاء الحاجة أن يستتر إلى أن يصل إلى محله، أي محل خروج الغائط. طيب بعض الناس اللي يقفتوه في سحل الباس وما حدوا باقوا، وهون قال إلى محله معناها محل خروجه، معناها حد جل محل يا الله يتمتوه بقدر ما جلس يرفع عنه الباس حتى يصل إلى محل خروج الغائط. وفي حالة أنه عادها من يوم اليوقف بقدر ما رفع ينزل الباس، ما هو نعنته في جوفته وجه فاسخ الباس عريان هو استهلون إلى محله، معناها ما هو محل جلوسه وإنما محل خروج ما سيخرج، معناها في حالة أنه يقعد يتم توف ينزل لا بقدر ما نزل يتم قبل الباس عنه، في حالة أنه عدها موقف بقدر ما قام ينزل مود الباس وهكذا. ووتره وتقديمه وإعداد مزيله، يندب له إعداد المزيل، وله ضعوا من قدام عنا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، معناها ما يرى حد يقيس المصطلح، ما هو العاد مهيئ معاه المزيل، عاد ما هم ربينا ولا ماء ولا فضاء بعيد، يا الله يهيئ معاه المزيل، المزيل إما ماء وإما حجر يابس. يتقوا الملاعين الثلاثة واعدوا النبل، وراه من الآداب عن حد ما يبول في الشارع، لها ضام قدام في النص عن الشارع عن الملاعن به اللي حد له الصراح والحيض تعبان يجي هو بالحد كان فم ذاك ما هو لايق. والشريعة سماتها الملاعن به اللي مله لا يقول اللهم لعنه يدليه باللعنة. الملاعن هذه هي الطريق والظل اللي الناس اللي قيل فيه مثلا تحطوا به لسرايا كانها مهمة عند الناس للمقيد تحت الناس ولا حائط مهم، قعد حد فيه لقضاء حاجته ما يتواس ما هو قاعد زين حتى وإذا الظل والطريق والمعطن، الناس كانت في الحاسك اللي يسقي حيوان وفترة يعود حد يعود كان قاعد فهم يعادهم لا يعود يضيع الناس بالنجاسات اللي ما يتواس، معناها عن الشريعة نظيفة وحكيمة وأديبة وطرقات احترمت يعني لا تخلل اللي ما عرف فيها إياكم متبولة في الطرقات، ويخلى الظل للناس كاملة لأنه منفعة عامة للناس كاملة، الناس شركاء في النار والماء والكلى، الناس مشتركة في الربيع وفي الحشيش اللي تنقذ به النار، والله العات اللي خالقه حتى ما اللي ظل اللي تحت صدر يا الله حد يخليه الناس كامله. ولهذا ما لحد يقطع صدرايا المقيل كانت الناس تجيها عندها ظل لباس به لانها ما هلو، ولهذا اللي يقبل منها ما هو ذاك الله ينتفع به كيه مسواك، يقبل لا مسواك وتوه ما يعود طويل يكون العاده اللي قابل جامع مسواك ذيك للناس يا غالي بعد يقبل وتوه ذاك اللي عنده فيه حاجه ثاني يخليه قدر الحاجه. واعداد مزيله، واعداد مزيله ويتره يا الله للمزيل يعود فيه الكيط إلى عاد حد له يستنجى وغسلها ثلاثة يا الله يعودوا من عند ثلاثة إلى سبعة الحجار بعد إلى عادوا للحجار والله لكن بعض اللي يقبض يا الله يعود وتر، إن الله وتر ويحب الوتر اللاكي في الكفن أمولي يا الله حد فات مات يا الله يكفن بخمسين من ثلاثة إلى خمسة والمرأة أسبعة ثواب، إن الله وتر ويحب الوتر حتى أمولي هنا تياهي في الاستنجاء حجرة وثنتين ولا يغل بعد أشبه ثنتين من واحدة وأشبه ثلاثة من أربعة وأشبه خمسة من ستة وسبعة هي التالية، ما رأى شبه على كل حال حصل ذاك اللي مطلوب صار اللي هو الاستنجاء. قال الوتر كالمزيل في الأكفان فواحد يفضله لإثنان، معناها عن أشبه الوتر غير الواحد بعد خير من اثنين أفضل اثنين من واحد في الكفن يغل ثلاثة أشبه من أربعة زين وخمسة شبه من ستة زين حتى الوتر كالمزيل في الأكفان فواحد يفضله الإثنان، إن الله وتر يحب الوتر. إعداد مزيله ويتره وتقديم قبله وتقديم قبله منها عن حد له يستنجو هذا اللام الأداب اللي واضح مع قوليتها ينضب له أن يقدم القبول به اللي في حالة أنه قدم المحل الآخر لاهي ذراعه قد يصاب بما في القبول يعني ينضب له أن يقدم القبول وبعد استنجائه يعود ينتقل المحل الآخر يغير هذا محله ما لم يكون من عادته أنه إذا أكمل حاجته يتمشي تقاطع من معناه يتمشي شيء من الدبر لكن في حالة عادي يخلق لأن الناس فيه شيء فيه العسل وفيه شيء فيه حالات مرضية ذاك يا الله فهم يعود يقدم المخرج الأخير على القبول معناها الناس ما هي واحد فيه شيء عادته عن أنه إلى استنجوه نيوقف يجي منه تقاطع من البول وذاك يجب عليه أن يقوم قبل أن يستنجيه ويقعد ياك الله يخرج من حدهم به اللي لا نشوفه عن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين في البقيع بقينا على القدر لحالا معروف عنه فيه كذا من الصحابة وبعد اللي فروا بعد ما هم صحابة ألا وطوا في البقيع غير ما هم بهم اللي هو مر عليهما وهما يعذبان قال لهم عن فيهم ما أحد عنه ضرب ضربة تفرقت منها أعضاؤه وعنه صاح صحة عظيمة وعنه سمعها جميع الثقلين ما عدا الإنس والجنة وعنه حالا يعذب قالوا مالهم قالهم هم اثنين واحد ما كان يستنجى من البول والثاني كان يمشي بالنيمة بين الناس كان قراو بين الناس معناها يلا حد يعص من عدم الاستنجاء يلا حد يطهر ولهذا الإسراف اللي حرام في كل شيء في الاستنجاء بعد ما هو حرام يلا حد يصب المكامل حتى أنه يستنجى لأن الاستنجاء الإسراف فيه ما هو حرام إسراف حرام في كل شيء حتى لو كيلو شراب يغير الاستنجاء به اللي ملاه يلا يبالغ فيه ما حرام فيه الإسراف الإسراف في الأشياء ليس يغتفر إلا في الاستنجاء فهو مغتفر الحديث فيه إن هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير في كبير ذيك وأنا في كبير شق فعله به اللي هذا بسيط حد سبب لهم ما يهتم أحد منهم ما كان يستنجي والله في كبير عندنا وأما الله تعالى فهو كبير عنده أحسبونه وجنا له عند الله معناها يعني الله حد يعني أنت منعص على الاستنجاء وبالأخص أخواتنا النساء لأن لا بد من الاستنجاء لأن تختلف المخارج وهذا لا بد حد يقوله المخارج مختلفة ما بين الجنسين ففي الرجل يضيق محل خروج البول منه يكفي فيه الحجر والله شيء بعد ما هو الماء لا يجب عليه عنه يستعمل الماء في البول فقط به اللي محل خروجه منه ضيق بينما الأخوات النساء جميعا لا بد من الماء لإشاري محل خروج البول وعليه لا بد من الماء ولهذا ابن عاشر يقول وجاز الاستجمار من بول ذكر معناها لا رجل ما هو المرأة يتعين عليها الماء ولها ضعف حالا في النص وتعين في منيين وحيض ونفاس وبول امرأة معناها عن المرأة يعني تحافظ على الاستنجاء بالماء والله عاد اللي مضر يعود الطبيب بعده وهو اللي اعطاها رخصة عنها ما استعمل الماء إذن الاستنجاء هذا من أخطر شيء نتلقاه ويلا حد يحافظ على الاستنجاء وقال ما دام يعذب به بالله في القبر مدة السن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا يعذبني ولا يعذبني كثير واحد منهم كان لا ما يستنجى من البول والآخر يمشي بالنميمة حقا عن مدته ومن يراهم يعذب وقبر ودعا بجذع من النخل وفرقه ضربه وعرسه على كل واحد به اللي عرس غص من شيء مبلول يخفف على الميت العدل اللي يعذب ولهذا كانوا علماءنا عدلوها اللي منهم جل القبر وتليزوره يدين عند راسه غص من مصدرية والله شبيه لذاك يخفف على الميت العذاب لأن الصحابة شافوا هذا خلق فعله صلى الله عليه وسلم القبرين اللي في البقيع اللي قالهم عنهم يعذبوا عن واحد منهم بعد عنه صاح صيحة عظيمة عنها سمعها كل شيء ما عدا الإنس والجن وعنه ضرب ضربة حتى تفرقت جميع أعضائه وعنه حالا يعذب هذا بهاش بها لأنه ما كان يستنجى ما كان يستنجى والله كان قرار كان يقول الناس راه هو فلان قال لكم كذا وقال كذا هذا ما يتوسط تره تقديم قبله وتفريج فخذيه وتفريج فخذيه إذا ما اللي من الآداب اللي لا بد حد يعرفه لأن آداب قضاء الحاجة تكبر عنها ما يصح به اللي هي أمور نتعرض لها يوميا وحد ما تعرض لها مولي عندنا الصيف معناها عنه مصاب مرض معناها هذه من نعم الله علينا عنها خلقته يا الله حد طبق هي الأحكام اللي جاءت في السنة وفي القرآن من هاي الأحكام عنه يا الله يفرج فخذيه إياك يتمكن من استئصال كل الأقدار الموجودة هناك معناها إياك يطهر ذاك الشيء كامل تفريج فخذيه واسترخاؤه الاسترخاء اللي مندوب معناها عن هو طب هو ثمة أمور حد ما بسطها يقد ما يتمكن من من من استنجاء ذاك المحل يا الله يفرج فخذيه معناها يباعدهم يا الله يرخي التكامل شيك ذاك اللي فم كامل لا ينقلع وهذا مفيد به اللي ابن أبي زيد مؤلف رسالة اللي هو آخر المتقدمين وأول المتأخرين لأنه متوفي 286 للهجرة قال في رسالة ويسترخي قليلا يحكى عنه رآه أحد الصالحين بعد من فات ماته في الجنة يتبختر فيها قال له هاي المنزلة لمن التها قال له التها بقولي ويسترخي قليلا لا شيء بسيط لا يسترخي قليلا ليك يسترخي يا الله حد ينتبه لها يعرف عنه مطالب عنه يستأصل كل ما فم القاذورات والنجاسات إياك ما يعذب عنه ما استنجى إذن واسترخاؤه مهمة وتغطية رأسه حد منا له يقيس المستراح وهذه حكم عاد عاد عاد مختفية اليوم عن باقي من الحالات يا الله حد له يمشي يا الله يغمض الراس استحياء من الله تعالى والله من ملائكة بيلي وعليه حفظة كلنا لي حفظة ألا النساء موفقات اللي غطوا رؤوسهم وإحنا رجال بعد باقي من ذلك ما يطلع عدلوا كانت الناس نحن في البادية كلها يمشي يغطي رأسه تغطية الرأس هذه حد ما عدلها يتسبب العسر إذا يا الله نعدلوها وملاها يا الله يواسيها به اللي يستحي بعد قام الحفظ اللي على الكتاب وحال يكتبه وإن عليكم لحافظين كلاما كاتبين يعلمون ما تفعلون لأنه ماشي معانا شغل المصطلح ويا الله يستحي من الله به اللي ماشي له يجي شيء ما يبغي حد يطلع عليه إذن يا الله يغطي رأسه يقول أحد العلماء عدم تغطية رأسك لدى قضائك الحاجة يورث لداء قد يمنع الخارجة واسمه اللواء نوع من العسر تغطية الرأس لدى الداء دواء كما حكت حاشية الخرشي وهي التي نمت إلى العدوي هذا جايب العدوي جايب الخرشي عزيز العدوي تغطية رأسه وعدم التفاته معناها يندب له بعد جلوسه أن لا يلتفت به اللي عادك ماذا يعني حد جلس لقضاء الحاجة يندب له أن لا يلتفت لأن المسؤولية عاد تعني من مر عليه ولما على خرصه هو من نفسه قبل جلوسه يندب له الالتفات يمينا وشمالا ياك ما جاء حد يا غير بعد جلوسه ذاك ماذا يعني يا الله احنا اللي من نواخذ يا الله ما يخرفك الجهة اللي فيها ذلك الحالة لأنه هو يا الله يعود التفت قبل جلوسه إذا عاد ما شاف حد هو جلسته ما يا الله حد ليخلص الجهة اللي فيها ذلك الشخص فما الصحالات ثم اللي يا الله حد يعدلها بعد جلوسه لقضاء الحاجة يندب له أن لا يشتغل بغير ما هو فيه أنا ما يفكر في أمور اللي خاصة بي عليها الساعة ويفكره فم لأن لطال فم في الجلوس تؤدي الوسواس ولا يالله حد ينظر إلى ما خرج منه ولا يالله حد يدفل على ما خرج منه ذاك يؤدي عن لوجه أن يعود فيه الصفرة ولا يالله يمتحط على ما خرج منه ذاك يؤدي لصفرة الأسنان ولا يالله يتكلم على قضاء الحاجة يعود ذاك يؤدي للصمع يعود أطرش هذه أمور جابوها الفقهاء في شروح المختصر عند هذا النص ذاك هو وبما أن المقلد مصدق في أنقاله لا في أقواله أنه لا يتمنعزي هذا جابوه شراح خليل ويا الله يراجع عن حد ما يعلى خلص للي هو للي خرج منه ولا يدفل عليه ولا يمتحط عليه عنه بحالة وبساها لا يصاب بهذا الكل نقوله حالا كامل ومعنا مولي اللي طالع عليه عن تأدي الوسواس يعلى حد كما قال أوفاء في العمدة وما استعد للخروج إن حصيل يضر واستخراج غيره مضر. أنا على محاولة عن شيء ما كان جالك ما يتوصل يدي البواسير ويدي مرض خاف والله صحيح حق مختلفة. عدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد ما اللي فهم أذكار يلا نقولوها فإن فات ففيه إن لم يعد وهم بالخبر في التأليف سبق أن ذاك اللي جي سابقهم عنه يا الله كان يسبقه إياك يقول فإن فات إياك رتب عليه جملة أخرى هو كان قبيل يا الله يسبق لنا هذا اللي قبله بعد قال معناها عن حد منا ماشي وعد قضاء الحاجة يا الله يجيب ذكر معين هو يا الله يقول بسم الله اللهم أغفرانك بسم الله به اللي محل قضاء الحاجة محل مصطرع الشياطين ما هم بعيد منه قد حد يصلك فيه وقد يطيح ويدقد وكل يلا حد يسمي ساعة واعد قضاء الحاجة لأنه محل الشياطين يلا حد يقول بسم الله اللهم أغفرانك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رجس النجس الضال المضل الشيطان الرجيم هذا الدعاء كان يفعله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة طلب المغفرة هون معناه لأن احنا أعطانا الله عنا جبرنا الطعام فاستعملناه في حالة جيدة وتم إخراجه في حالة خبيثة هون يا الله الحمد لله ثم المغفرة ثم لأننا عجزنا عن شكر الله شكرا يتناسب ونعمه علينا عندنا مطالبين بالمغفرة عن نقول اللهم أغفرانك لأن ذيك النعم اللي أعطانا الله احنا ما نقدون أدو لله الشكر على تلك النعم يعني المغفرة هنا قد حديث سبعة عنها تجي يغير وجهي تيانها بالحديث عنا احنا فهم في حالة علينا أن نشكر نعم الله تعالى علينا يغير ما عندنا من القدرة على استيفاء الشكر على النعم وإخراجها وعندنا طالب الله المغفرة وتوه اللهم أغفرانك اللهم أني أعوذ بك من الخبوث والخبائث الخبوث اللي هم ذكور الشياطين والخبائث الخبائث هم إناث أنا كهلات وعليات الشياطين ورجالتهم وكلتهم لأن الشيطان هذا مشتق من شاطة والله من شطنة كلهم معناها باللغة معروف شطنة معناها ابتعد عن رحمة الله اللي هو الشيطان لأنه ملعون والله من شاط احترق من غضب والله من شاط إذا هلك والله من شاط إذا خالف جدي الحمد لله يقول من شطنا الشيطان والمعنى بعود لأنه عن رحمة الله طرد وقيل من شاط إذا ما احترق من غضب دونك ما قد حقق وقيل من شاط ومعناها هلك إذ هو في طريقة الغي سلك وقيل من شاط إذا ما خالف أمر إلهياتكم مخالفة معناها عن فم معاني هي معاني الشيطان ويا الله حد يستعيذ من إناث الشياطين ومن كور الشياطين إذن ذكر ودرد قوله فإن ذات ففيه إن لم يعد ذاك الصلاة اللي وراه ذات هو ما اللي فيه المغفرة بسم الله اللهم لك الحمد لله من يوخى الله يقول بسم الله اللهم غفرانك الحمد لله الذي صوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا الحمد لله الذي أذهب عني مشقته ورزقني لذته وأبقى في اسم قوته هذا كلها نعم مهمة جدا والحمد لله الذي أخرجه عني خبيثا فمات معنيين هو خروج خبيث في نعم كبيرة به اللي في حالته إنه ما خرج خبيثة منها عن إنسان مريض يمرض منها عن فيها زبن عنه ما كان يشتغل ما يقدر يأدي دوره إذا الحمد لله الذي أخرجه عني وأخرجه عني خبيثا لأنه لو كان اللي ماشى خبيثا لأن حد استعمل طعام وجاب حالته معناها عنه مريض معناها عن فيها زبن فيه إنه ما يشتغل وعنه بحاجة إلى علاج وما اللي خروجه هو دون عملية ولا دون جهاز هاي ما نعم فيه لديه اللي حد يعرف عن الناس عنه فيها لجهزة لقضاء الحاجة يحمد الله اللي ما عاد بحاجة إلى جهاز للغائط أو للبولي الحمد لله الذي صوغنيه طيبا أنا كلته فطور جيد وأخرجه عني خبيثا هذه خبيثة معناها لأن السنة قالت الحديث قاله معناها لأنه بحالته ما خرج خبيثا معناها الإنسان مريض لأن الحمد لله الذي صوغنيه طيبا وأخرجه عني وأخرجه من اللي خبيثا ما هو بالحال ما هو يعمل به تشتغل معناها الإجهزة تشتغل زين إن فات فيه لم يعد وسكوت إلا لمهمين فإن فاسد فيه إن لم يعد معناها إلى عاد فاسد ذكر قبيل اللي قلنا قبله ففيه معناها ففي ذلك المكان إن لم يعد أصلا الغائط كالكنيفي إلى عاد اللي كان معد الغائط كالكنيف الكبير ما نقوله فيه وإلى عاد اللي ما كان معد قد حد يقول ففيه إن لم يعد معناها يهيئ له أصلا وراه بعد ذكر الله فهي لماكن الله فمات قول ما سعنه يتواس الشيخ آد يقول في الكفاء يقول يكره ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسان وحال الاستنشاء وفي كل محل مستقل وبعضهم لكل أحل البعض أحل ذلك ولهذا حد منا عطس يعني يقول الحمد لله يعني يحمد الله به اللي حد عطس هنا على العمل يقول الحمد لله به اللي حمد الله من من من العمل الطيب وذاك أصعده يا الله تعالى ولا ضار كونه في مكان ما لأنه كونه في مكان ذاك ما هو مرتفع معه والعمل الصالح يرفعه به اللي هذا عمل صالح يرفعه الله تعالى وحد عطس وهو على الغائط يسوه الكبنة يعني يقول الحمد لله به اللي مطالب بأن يقول ذاك الحمد وله يرفعه الله تعالى إليه دون أن يكون معه ذاك المكان المكان ما يرتفع إذن بعض الفقهاء أحل الذكر في حالة الاستنجاء وحالة الغائط غير بعد جاء العطاس بعد نصوا عن حد من عطسهم يعني يقول الحمد لله يقوله هو في ذاك المحل وراه ذاك المحل بعد لهم ضعوا عنه يا الله حد ما يتكلم فيه لأن الكلام فيه يورث الصمم يورث الطرش والكلام فيه لا يجيب حد الحفظ المكان ما كان يا الله يجيبه له هو قد مولي يتكلم مع هذا الكاتب ما جاء ما يعرفه من قولين لكن قول سنون يا دي راقب عتيب معناها يا الله فهم ما يجيبهم له ولهذا مكروه الكلام في الصلة بين الأزواج وفي قضاء الحاجة لأنه الوقت اللي يتكلم لا هما يكتبوا ويجوا المكان وروح ما يعلجوها هذه أنا من الأدب فإن فات ففيه لم يعد وسكوت إلا لمهم وسكوت إلا لمهم معناها هم اللي عن مندوب السكوت معناها عن حد منه قضاء الحاجة يلا يسكت عن كل شيء إلا لمهم كيلا عاد اللي ما رميها باش يطحر والله لا يقول شيء لا بد من يقوله كإنقاذ صبينا أو شيخنا أن يقع في نار أو خطر يعني يتكلم شو مهم فما يجب عليه أن يتكلم إلى عاد صوته لا هم يتم شاد الأخبار ذاك ما هو مقبول به اللي فهم حد فما يتكلم وسكوت إلا لمهم يغير قلنا عن منع طسع يعني يقول الحمد لله. وبالفضائي ستر ومن المهم طلب المزيل مزيل هم يا حد فرغ الماء الله يعجط الله يستدعى لك شيء يعطيه الماء وبالفضاء أرانا فينا من القسم العام اللي في الفضاء والكنيف هون صار قسم خاص بالفضاء قال الفضاء هذا الأول كان مشترك بينه مشترك عام حق وركات عندنا وعدين الفضاء فضاء واحد الساعة اللي ما هو وبالفضاء تستر وبعد وبعد معناها عنا حد منا في البادية حد منا خارج عن الدشرة خارج عن داره في الخلوات يلا في الفضاء في الخلوات الفضاء اللي هو المكان المتسع اللي ما فيه الناس والله فيه الناس غير ما فيه حيوط ولا فيه شيء يلا حد يبعد عن الناس حتى لا يرى شخصه ولا يسمع صوته ولا تشم ريحه أنا يبعد بأذاه عن الناس يغير ذلك البعد ملي لا الحدود ولا الوقت اللي عود مات لا ينشاف ولا يسمع صوته وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب ميلين فلحرمة الحرم هو كان يمشي عن الحرم ميلين عبد الله يغير لا به احترام الحرم بعد عنه مرة لا ينقطع ميلين حده هو قاع لكن لا يخرج منه ترابه قاعد تبتلعه يغير بعد مرة مشى ومشى على مسافة ميلين به مثل احترامه للحرم وذا هو اللي واسى مالك يأتسي به ومرة نعايل ما يربطهم محده في الحرم الحرم النبوي محده فيه والله المكي قال بعد النبوي بعد أساس ما يربط نعايله وفهم بعض السلف الصالح اللي اعطاه 40 يوم هو غالبه يقضي حاجة الإنسان فهم به اللي يستشعر حرمة الحرمي وأنه كان به صلى الله عليه وسلم يحدث أو هو جالس والله يعلم وبالتالي كان يصعب عليه عنه إعادة قضاء الحاجة في الحرم النبوي معناها بتوف عنا اللي منا في الفضاء عم ذا الله يبعد عن الناس حتى لا يسمع صوته ولا يرى شخصه ولا تشم ريحه. وذاك لا حسب عاده مصدر ذاك حسب حالته في حال اللي وفي الفضاء تستر وبعد واتقاء وجحر وريح واتقاء وجحر الفضاء اللي يا الله حد قدامه مغارة يا الله يعس منها الجحر اللي هو جحر والغار الغار يسوى قعره بدا وسوى ما بدا ذاك اللي بدا قعره أي ظهر ذاك خوف الشياطين الشياطين فم وذاك اللي قعره ما بدا ذاك خوف السوامي خوف الفاع به اللي قد يشيه منه حنش ويجيه منه شي ما عرف شنه والله ذي بضل واي إذن لا شي كامل مغارة يسوى قعرها بادن يسوى هي مستقيلة وسوى وفقية تحت يا الله يتقاها يسوى ظهرها بادي خوف الشياطين والله قعرها ما هو بادي عدو ما اللي خوفه السوامي الحنوشه لا يتخرج العقارب والمسايد يحكى عن أحد الصحابة هو سعد بن عبادة عن بارث في جحرين وعن عقب ذاك بس بعد أيام عنه مشبيه ملانة وقالوا عن ذاك عن قالت الشياطين عنها هي اللي أصابته لأنه بهالي في جحر والله تعالى أعلم. هذا يجيبوه الفقهاء وأنا قلت عني توب مع أني مقلد عني نجيبه توب الأمور ونعزيها للكتب اللي فيها لأن المقلد مصدق في أنقاله لا في أقوله. أنا ما نقول شيء من الله سبيل ما نقدر نقوله غير نتوب له نقوله وله نعزيه الكتب. هذا حد خلاص أي شارح من صلاح الشيخ الله يرى فيه هذا بس تساعد بن معاذ هذا بالفضاء تستر وبعد واتقاء وجحر وريح ومورد وطريق الريح هم اللي يالله حد يتقاها معناها عن حد لهيبول بعض الجاجة في الرياح بلا يتعكس الرياح اللي هذاك شهر وربيع يالله الحديث إذا أراد أحدكم أن يذهب البولة أو العائق طهر لهم خلي الرياح حقه وهدي معناها يالله يعطيها بظهره ياك يمشي عنه ذاك بعيد العائق طه بوجهله ذاك اللي واخله يرجع لي واتقاء وجحر وريح ومورد ذاك وهو بال حق على المعطى الناس كلها كان يسقي حيوان وتعبان يجي واطي في شيء ما هو طاهر هذا ما يتواصل به لا يحاذي يجي ملعن يقول اللهم لعنه ذاك هو اللي فهم اتقوا الملاعن الثلاثة واعد النبل الملاعن هي الطريق والمورد والظل ولما اللي حد فسام يسقي بالصراحة وهو عنده نجاسة ذاك ما هو وطريق وظل وطريق من الطريق يعني ثم لا نكرهها الطريق اليوم في المدينة ولا قد قد حد منا يعود يشوفوا حد له هي الطريق ما يلا حد يقعد فيها لقضاء الحاجة لأن ما هي أدب والعالم اليوم المتقدم ما نشوف فيه الحال احنا حد منا يعود ماشي عن داره وياك يواسي هذا القدام في الشارع الشارع مرفق عمومي أدو الطريقة حقها يا الله الطريق نأدو حقها معناها ما نوسخوها اللي منا قدام يا الله كلنا هم داروا يعود ينظفوا وبالتالي في الطريق كاملة كاملة منظفة ولا يا الله حد يبول في الطريق إياكم وتبول في الطرقات والقعاد هم اللي فيها يا الله حد قعد فيها بعد ما يتم حرص الناس اللي واخوا لأنه يا الله طريق للناس كاملة كلنا عنده فيها الحق ساعة واخذ منها وبالتالي ما يلا حد يوسخ عليه بالوساخ ولا أم اللي يتبول فيها به اللي ذاك ما يتواصل وظل وصلب وبكنين وظل معناها عن بليدة تتخذوها الناس مناخا وظلا ما يلا حد أم اللي يجي ويعد فيها ذاك اللي ذاك ولأنه فوت منفعة ماهلوا على الناس الأخرى وهذا بعد اللي أظل اللي مفصول فيه ما لعاد اللي خالق الظل كثير لأنه صلى الله عليه وسلم قضى الحاجة في شجرين ملتفين معناها عن هذا الطوف إلى عاد اللي ظل ما هو يوسر إلى عاد اللي يوسر قامات المعمل مدرس حاجة مأسلة زين حتى وظل وصلب وبكنيج الصلب يا الله حد اسمه الرقاعة هذه اللي قاسية الرقاسي اللي يقول فيها ما يتواسب إلا ينعكس له الطائر في الرقاش كي مثلا الصافية والله حجار والله قاعة والله والله الصلب كامل المكان للطاهري الصلب يجلسي وقم برخو النجسي والنجس الصلب اجتنب وجلس وقم انت كسي وبكنيف النحى ذكر الله رانا فينا من الفضاء فينا من الفضاء عندنا بعدين الكنيف الكنيف هو محل قضاء الحاجة يسوى الصعادة سموه كبينة والله كنيف كلهم معروف عند الكبينة والله مستراح كامل محقوة المرحاض هو عنده باقي من الأسماء كثيرة جدا المرحاض من اللحظة اللي هو العصر وبكنيف النحى ذكر الله معناها اللي من نواعد مستراح اللي هو يسوى كبينة ويسوى كنيف نحى معناها أبعد ذكر الله الكائن معه بلا ساتر. معناها اللي منه كان عنده مصحف ولا عنده ورقة فيها القرآن ولا شيء ياكي الله يخليه ولا كتاب يا الله يخليه بيلي هو داخل مكان معادل النجاسة أصلا كالكنيفي ولا المصطلح العادي. معناها عن شيء معناها عن مفهوم الكنيف عن موكي الكنيف معناها عن نقيض الكنيف موكي الكنيف. وهون نتكلمنا عن الكنيف وحده قال وبكنيفين نحى ذكر الله الكائن معه بلا ساترين. معناها عن حد عنده كتاب صحة فيه شمل القرآن مخبوط عليه بجلة والله حديدة هذا عادي. ولو حرام بعد حد يعلق كتاب به اللي القرآن الكريم لما قرئ له حد معلق كتاب ومخبوط يدخل به المستراح به اللي مخبوط هو اللي مخبوط منه شعود له هي كتاب مثلا عند حد فيدو والله آيات ما عليهما غطاء له أمنهم مذاك نجس وبكنيف نحى ذكر الله ويقدم إسراه ودخولا ويمناه خروجا عكس المسجدين حق معناها عن الملي من آداب قضاء الحاجة. هو حد قد حد يعود يمشي له يبول يعود يعد الكذا من فضيلة ومستحب ومندوب يعود يرجع بايقا من لسه الخير لا قالوا سوف لا ينفذل وماشي مهمة خاصة لا يرجع بايقا من الأداء. حد منا لا يدخل المستراح يندب له في الدخول عن يقدم اليسرى ويقعس العسري ويأخر اليمنى منين كمل اليوخر يقدم اليمنى وهذا تكريم كامل اليمنى فيهما لأن اليمنى ما حد داخل قاعسها قدم الأخرى وما حد من اللي خارج قدمها هون لا يكرم اليمنى في المدخل والمخرج. وقلنا عنه يالله يقول بسم الله اللهم وهناك به اللي يالله يطلب الله عنه يسلك منه من ذكور الشياطين وإناثهم ويمناه خروجا عكس المسجدين المسجد يالله يدخل عكس المسجدين يالله يقدم اليمناه في الدخول يقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج ملي لا يقدم اليسرى به اللي لا يكرم منام اللي معنها باقي في المسي ولهم اللي يقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أنا فضلك. والمنزل يمناه بهما المنزل يصلي هو الدار باط العادية يا الله حد يقدم فيها اليمنى في الدخول ويقدمهم اللي في الخروج والمنزل يمناه بهما وحد داخل البيت ما في أحد يا الله يقول السلام علينا على عباد الله الصالحين. وجلس بمنزل وطء وبول وغائط مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ معناها وجلس فعل هذه المسائل كلها في المنزل البول والوطء والغائط يسوى حد مستقبل القبلة والسنة البرهة هذا حيث ألجئ اتفاقا معناها ما فهم مناص لابد من ذلك بل قاع هذا جائز وإن لم يلجأ معناها وإن لم يضطر إلى ذلك معناها جائز في الحالة وعود بالساتر والإطلاق لا في الفضاء أرجع الصهوة قال عن هذا عنه المدونة وعنه مؤول بالساتر معناها عن الخيمة لابد يعود فهم كفى يحول بينه هو جهة القبلة والله في الدار يلا الباب العاد هو اللي قدامه يلا يقفله والله ما اللي فهم حيط معناها عن المدونة في هذا غير مؤول بالساتر والله بالإطلاق مطلقا يسوى بساتر أم لا معناها فهم تأويلين وهذا قال من قدام أولى أنا إلى في شارحها في فهمها مصطلح المدونة ومشينا شار المدونة الخرفة حقبة لكن ذكروا عن المدونة هذه عنها كتاب جمع اجتهادات إمامنا مالك وإمام ابن القاسم وأسد بن فرات وصحن أربعة أئمة مشتهدين كاملين وعنا فيها 36,000 أثر وفيها 4,000 حديث وأربعين ألف مسألة من النوازل من الفقه جايبها يغير بعد خليل بعد هذا اللي حالا نحن فيه 200,000 من الأحكام 100 منطوقة و 100,000 مفهومة معناها أكثر من المدونة 160,000 مسألة هو أكثر من حجم بياسر حجيب ولهذا قالوا الأحناف المالكية جمع لهم غلامهم مذهبهم في ورقاتهم احنا غيرنا بايقة من المذاهب لأنه هو جمعنا هو لخص لنا المذهب كامل وفرقات وحدق بعض باب واحد منه وقراه وعرفه يبقى خبير مثلا في الشهادات خبير في بيوع العينة خبير في لأنه أي باب قراه حد منه وعرفه يصبح يقد يقري أي نص في الفقه يسوى في رسالة يسوى في العاصمية يسوى في أشبه اللي وفي بركة عن حد قراه ودرسه وعرفه كأنه هو البواب لفقهته وحد ما قراه تم دائما عنده نقص في الفقه لهذا هو الأم في الفقه وأولى بالساتر وبالإطلاق لا في الفضائي اللي كنا نقوله عنه جائز اللي سماه في النص كامل اللي فيه البول والغائط وذاك اللي معاه كامل هذا اللا ب منزلين معناها خيمة ولا بيت، لا بالفضاء معناها في الفضاء، هذا ما هو جائز، ما يجد حد يعود في الفضاء وهو يفعل ذلك مستقبل القبلة ولا مستدبرها، يعني ذلك ما يتوصل. وبسترين قولان تحتملهما، والله ملي لعاد في الفضاء يعود قدامه في شيشة، لعاد في البادية ولا قدامه الصراية ولا قدامه غرد، معناها بعد يعود في الاتجاه اللي شو القبلة، بعد بينه معاه حاجز غرد والله حيط والله شيء، يعود ساتر. تحتملهما المدونة فيها عن ذلك أنه جائز وفيها أنه ما هو جائز، وهذا احتمالين فيها الاثنين فيها. والمختار الترك للقمرين وبيت المقدس، والمختار نقلنا من قدام وبالاختياري اللخمي منها عن قال الإمام اللخمي بعد عنه هو يرى عن ذلك أنه شبه وخلى عن حد في الفضاء ولا قدامه ساتر، عنه بوله تجاه القبلة عنه ما يتواصل. يحكى عن البلاد الشقيق اللي فيها الناس اللي الفقة، عن حد يقدر يميز كانوا الناس أهل فقه والله بدأ من يشوف حد منهم بال تجاه القبلة يضاهنوا عن ذلك اللي معدلوا بعد ما وفقيه، لأنه النص بداية النص نصير هذا بدايته اللي كل حد يعرفه فيه عن القبلة، عنها ما على حد يستقبلها بالبولي أو الغائط، معناها إذا قام حد وشاه بل كرعيه بل وعدل ذلك تجاه القبلة ما هو بعد من معناها عنه ما هو من الموريتان، ما هو الفقهاء بعد الكبار هذا هو مسألة حد يعود يصلي وحده والله أكبر له، لكن اللي ما هو فقه، لأن الفذ ما يكبر له، يكبر له قال له الإمام ياك يسمع الناس عنه يصلي، الفذ ما هو قايد حد يكبر تحت، يغلب على الإحرام والسلام يلا ملك الحد يكبر بهم الفوق، يلا يقول الله أكبر الفوق في الإحرام ويسلم الفوق، قال اللي خاطي هذا يخليه تحت، كان يقول الإمام يصلي وحده للقمرين وبيت المقدس. للقمرين معناها عنا قدو يقد حد يعدل الغايط والبول وهو تجاه القمرين الشمس والقمر بهم اللي قطن عبده وتعظيمهم ما يتواصل، يقد حد بيت المقدس اللي فيه صخرة اليهود يعبدوها، يقد حد يعدل هذا وهو في اتجاهه والله ما اللي يستقبله هذا في يعني في استقباله هو الاستقبال، والقمر ما اللي هو القمر والشمس بيت المقدس هذا كامل ما ممنوع الناس استقباله في هذه الحالات ولا استدباره لا القمرين وبيت المقدس. الآن نحن نوقف عند وتعجنا والله هو جب استبراءه بدون الخطاب لا بغيت شوي قال عندك أسئلة شوي سؤال الظهنين لعد أن وقفوا قف حناتين عنه وعودوا عند نمروا إليكم عنده وجب استبراءه عند إليكم الحمد لله. إذن بهذا القدر نكتفي ونبدأ في استقبال مكالمات المستمعين في النزل القليل الذي بقي من البرنامج. نعم ألو ألو ألو خفضوا جهاز الإعادة عندكم تفضلوا استمع آخر. نعم ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلم صحيح يا حريق. بخير الحمد لله تفضل معكم البو تفضل الوقت قصير تفضل. عندي سؤال تفضل به. رجال عنده شو من مواه ياسر وعمر أي فراغ يريني ولين توضع قالوا شو من درا كان يرجع للسنة يوكل ما زين ما عدلهم زين مفهوم. قال أنا عندي شو من مواه ياسر وصل من تيت والله قام لا يفرط ومنين فرط اللي هو قاموا وقالوا شو من الماء كانوا يدرس عليك السنة اللي كان خلاص الحاضرين ما أعرف لا بحاجة بعيدة ما سمى لا ما صح جاي حد رجع له ما يقدر رجع له به اللي ليدين ما يقدر رجع لهم به اللي سونا غسلهما لا ابتداء نصفه وحالة ما تبي ابتداء ولو خره ولا خلاها عمدا من ترك استنشاقه عمدا إلى ذاك يلا يرجع للاستنشاق وليدين بعد ما يرجع لهم ورد مسح راس ما يرجع له والاستنثار ما يرجع له به اللي كل هذا كله متفرع عن شيء آخر ذات فعله. ألو ألو وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك هاي تغطيه الرأس اللي قلت إن كان حد وقت داخل دوش لابد من هذا اللي وقت قاعد يخلوه. إيه بس تغطيه الرأس كان حد داخل في حمام ماركتني هذا كان يك تغطيه الرأس من دبال وضع والله كان الله يعود في فضاوته. لا كامل في الفضاء بعض على كل حال مؤكد به اللي ما الثاني فما فيه بيت مقفول غير بعد ملي الله قد حتى عطل أصشبه لأنه بعد صحة زين كان استمع آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. برنامج اليوم درس من الشيخ خليل. تفضل. عندك أسئلة بالفقه. لما أكل يوم. بالفقه. عايز الشيخ أحمد النيني. راني محييكم. شكرا جزيلا. أحمد من دماغة هالجاد. مرحبا بك. مرحبا بي دماغة. شكرا جزيلا. راني محييك. ما عندي إذا اليوم. أيوة زين. مرحبا بك. مرحبا. إلى هذا الحد مستمعين الكرام نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد ودنيني جزاه الله خيرا. وحتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم مختصر الشيخ خليل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني.